الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي القصاص، وضحنا من خلاله معنى القصاص أو القصاص، ووضحنا أركانه وشروطه، وبينا متى يسقط القصاص، وقلنا يسقط بالصلح، ويسقط بالعفو، ويسقط بموت القاتل أو الجاني. وقرأنا حديثين من كتاب القصاص، الحديث الأول حديث ابن مسعود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقرأنا كذلك الحديث الثاني، وهو حديث ابن مسعود كذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث الثالث في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ابن سهل يتكلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. الحديث هذا له قصة. قصة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر خيبر خمسين يوما، ثم من بعدها نزلت خيبر إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، من بعدها بعد الفتح أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر أن يقوموا على الأرض بنصف الخراج، هم أعلموا بأرضهم، قالوا: ازرعوها وافلحوها، ثم عند جني الثمرة والمحصول نشاطركم، تأخذوا النصف ونأخذ النصف. واليهود يهود، اليهود يهود حتى وإن صالحهم المسلمون هم يهود، تبقى فيه طبيعتهم. فلما كان الصلح كان من المسلمين من يذهب إلى أرض خيبر من قبيل الفصح، فيها مزارع وفيها أشجار يعني من قبيل الفصح. فذهب عبد الله بن سهل وذهب محيصة، محيصة ابن مسعود أنصاري من الخزرج، أسلم قبل حويصة، هما اثنين اخوات، وشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد وغزوة الخندق، وشاهد كذلك فتح خيبر، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام. وفدك قرية كانت تجاور خيبر، وكان أهلها كذلك يهود. الخلاصة لما ذهب الصاحبان وكان أبناء عمومة، فلما ذهب إلى أرض خيبر اليهود بطبيعتها يعني كمنوا للرجلين، قالوا إن قتلناهما معا سيعرف أمرنا، فترك الرجلين حتى افترق كل واحد راح في ايه في طريق. فذهبوا للأضعف وقتلوه ثم تركوه وولوا. رجع محيصة قد لف ورجع كده لم يجد صاحبه إلا قتيلا، وجد الدم بتاعه يعني مطرطر كده، فجلس من حواليه حتى خرجت الروح، ثم قام عليه فدفنه. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما حدث. افهم معايا، لو ثبتت الحادثة سيترتب عليها أحوال. أول حال، اليهود عند ذلك سيطردون عن بقرتهم. لماذا؟ لأنهم بهذا نقضوا وغدروا. ولكن محيصة لم يجد دليلا على قتل صاحبه، فأتى هو وابن القتيل وأتى معه أخوه حويصة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام. من ولي الدم؟ عبد الرحمن بن سهل ولي الدم، لكن حويصة ومحيصة أسن منه. فأتى عبد الرحمن يتكلم بيقول له يا رسول الله الأمر كذا وكذا وكذا، قام قال له كبر كبر كبر، يعني ايه؟ اجعل عهدة الكلام إلى من هو أكبر منك، وهذا أدب، وهذا ايه؟ أدب. ما يبقى انت ماشي ومعك واحد وبعدين تريد أن تتكلم وهو أسن منك، لا، قدمه الأول في الكلام، إن استطاع الكلام يتكلم، إذا لم يستطع الكلام تكلم أنت. فنقول كبر كبر، يعني اجعل الكلام لمين؟ للكبير. طيب الكبير مش ولي الدم، ده ابن عمه، ابن عمه، وفي هذا جواز الوكالة، جواز الوكالة، ما دام عبد الرحمن سيكبر يعني سيعهد بالكلام إلى من هو أكبر منه، عاهد بالكلام إلى ابن عم أبيه، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها وكالة. واليوم الوكالة بقول له لا، الوكالة اليوم موجودة في عهدة المحامي، لما يبقى في قضية مين اللي بتوكله عنك يقف في المحكمة؟ المحامي، يبقى المحامي اسمه ايه؟ وكيل، وهذه هي الوكالة. فتكلم محيصة وحويصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معك دليل تعرفوا من القاتل؟ قالوا عيننا لم تشهد، لم نرى ولم نشهد. قال خلاص تحلفون 50 يمينا. الله، كل الدعاوى مين اللي بيحلف فيها؟ المدعى عليه. افهم معايا، لكن هذه الدعوة بالذات تختلف عن كل الدعاوى. القسامة كدعوة بتختلف عن جميع الدعاوى. كل الدعاوى البينة على المدعي واليمين على مين؟ على من أنكر. ومين اللي هينكر؟ المدعى عليه اللي هو المتهم يعني. يبقى كل الدعاوى اليمين للمتهم إلا دعوة القسامة اليمين على مين؟ على من اتهم. قال له طيب انت عارف حد تظن فيه انه هو اللي قتل؟ كان فيه اشكالية بينه وبين واحد، او واحد توعده؟ لو واحد توعده وانتوا عارفينه احلفوا 50 يمين انه هو اللي قتل، عند ذلك نعطيكموه برمته. ايه الرمة دي؟ احنا عندنا بيقولك ده هو هياخد الامر بايه؟ برمته. طب ايه يعني كلمة رمة دي معناها ايه؟ الرمة معناها الحبل. وهم لما يعينوا واحد يقول هو ده اللي قتل، سيأتوا به مربوطا بحبل ويدفعوه برباطه، خدوا اصرفوا فيه. لو حلفتم 50 يمين طب مين هيحلف؟ يحلف من عصبة القتيل اللي هم بيدفعوا عنه الدين لو قتل. يجي 50 واحد من العصبات ويحلف بالله العظيم ان فلانا قتله. خلاص يبقى عند ذلك متى نذهب للحلف؟ اذا عدمنا البينه. اذا لم تكن بينه على القاتل واحنا بنظن البلد دي اللي قتلت، خلاص نشوف مين اللي كان بينه وبينه شغب، او مين اللي توعده، او مين اللي قال له حوريك، تمام؟ ونحلف 50 يمين انها ما طلعت بعيد عنه، اسمها القسامة. فالصحابة قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نرى، لم نشهد ولم نرى. وهذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة، ان الصحابة كانوا يخافون الله، اما احنا اليوم بنخاف ربنا؟ ده بيروح يشهد وهو ما شافش، ويحلف بالله العظيم حقول الحق ويبدا عارف الحق ويقول الباطل. افهم معايا. فالصحابه قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نرى، ورايحين يتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في دم، في دم. من السهل يقولوا ايوه يحلف، لا، قالوا لم نشهد ولم نرى. قال اذا اليهود تحلف وتبرئ نفسها ب50 يمينا. قالوا يا رسول الله ده هم يهود، هو بعد الكفر ذنب؟ ما هو لما الكافر يحلف سهل عليه. قال اذا ما دمتم لم ترتضوا من اليهود ايمانا، خلاص يبقى ما كان منهم الا ان وداه. وداه يعني ايه؟ دفع الدية. دفعها منين؟ دفعها من بيت المال. يبقى إذا لم يستبن القاتل ولم يكن عندنا دليل على القاتل، وامتنع أهل القتيل من الحلف، عند ذلك تدفع دية القتيل من بيت المال، من بيت المال. طيب لكن لو حلفوا اليمين أهل القتيل، لو حلفوا اليمين وعينوا شخصا ان هو اللي قتل، ثم بعد ما حلفوا وجاءوا به، لو تبين انه قتله عمدا لهم فيه ما يرونه، يبقى راس في راس مش مشكلة. اما لو تبين انه قتله خطأ، هو ماشي بسيارته وبعدين ذكر طلع له من الطريق، خبطوا مشي، ولما حلفوا الايمان ان السواق ده هو مش غيره اللي ايه اللي خبطوا، طيب وخدوه، ولما خدوه قالوا والله يا جماعه اني ما عملتها بخطري، عند ذلك لهم منه الديه، لهم منه الديه. اما اذا لم يعلم القاتل اصلا وامتنع اهل القتيل من الحلف، تخرج ديته من بيت المال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى بعد ذلك لنقرأ الرواية التي تليها. الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. الحديث له قصة. قصة الحديث أن جارية بنت صغيرة، وكان أهلها يعني مزينينها، يعني ملبسينها لبس كويس وملبسينها خلاخين وشخشيخ، عارف الخلخال؟ الخلخال ده كانت ستك زمان أو جدتك بتلبسه في رجليها، حجل كده من ذهب أو من فضة حسب الحال. فكانوا ملبسين بنتهم لبس كويس ومعاها خلاخيلها، وهي ماشية، اليهودي شافها ماشية بص يمين وشمال لم يجد من يتابعها، طلع عليها أخذ منها ما معها وراح ماسك حجرين وفضغ رأس البنت كده وقال: ماتت ومحدش عرفني. مر بها قوم من الصحابة فرأوا الحال، نزلوا بسرعة لقوا فيها حياة لسه فيها روح. مين عمل فيك كده؟ طبعا افهم معايا، كل مجتمع يعرف الأشقياء الذين فيه. احنا في بلدنا عارفين احنا مين الايه الواد الشلقي ومين كده. يقوم عندي اي حادثة بنقول مش طلعت عن فلان وفلان وفلان. يقوم لو المباحث تتبعت الاحوال بتوسع دائرة الاشتباه ويجيبوا الخمسة، يقوم يقعد يقرروا في ده، وفي الاخر واحد يقول: ايوه انا اللي عملتها. فالصحابة عارفين الحال، قالوا: مش يعمل ديت غير فلان وفلان وفلان. فذكروا للجارية، قال: فلان عمل؟ قالت: لا. فلان؟ لا. فحتى جاء ذكر رجل يهودي، قال: فلان عمل؟ عمل كده. يبقى لما عرضوا عليها اسماء، الاولاني ما شاورتش، الثاني ما شاورتش، الثالث اومأت برأسها، يعني ايه؟ ثم خرجت الروح، ماتت في اخر لحظة. فلما علموا الاشارة لليهودي ذهبوا لليهودي وجابوه من البيت، جابوه من البيت قرروا اعترف. فلما اعترف امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يفعل به مثل ما فعل بالجارية. مدام حطيت راسها بين حجرين، ما هو القصاص كده، القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. ضربه بسكين أم ضرب بسكين؟ قطم رقبته تنقطم رقبته، كسر راسه بحجر تنكسر راسه بحجر، يموت نفس الموتة. يقوم عند ذلك يتعظ الناس ويبتعدون عن الشر، ويبتعدون عن الشر. فلما علم اليهودي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد رأسه بين حجرين. جابوا حجر كده، شوف السندان والمطرقة، السندان بتاع الحداد، بحطه كده وحطه على الحديدة كده وروح جيب المرزبة وروح خابط كده، أهو نفس الترتيب. جابوا حجر وقيدوه وحطوا رأسه والحجر التاني طاخ فرضعوها، يبقى كما فعل فعل به. وعند ذلك يتأدب الناس، ولذلك القصاص سبيل حياة عند المسلمين، كما قال الله في القرآن: ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب. طيب، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة ذكرناها قبل ذلك لكن سنذكرها مرة ثانية من قبيل توضيح الجديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إلا الإذخر. حديث ده ذكرناه في الكتاب قبل ذلك لما كنا نتكلم في محظورات الإحرام، وبينا أن من محظورات الإحرام أن تخلع شجرا حتى أو شوكا من أرض الحرم، من أرض الحرم. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر، وذكرنا أن الإذخر ده يعني بالتحديد كده عشب عطري، عشب عطري كان زمان بيحصدوه ويعرشوا به البيوت، يقوم يعني يضفي على البيت رائحة طيبة بدون معطر، والحداد كان بياخده يحميه يقوم يعني يسخن الحديد لأنه قابل الاشتعال بسرعة، ولما يبقى في القبر يحطوه في القبور يعني ايه كعيدان خضرة تطيب الريح شوية. افهم معايا؟ طيب ذكرناه، لكن الحديث فيه ايه؟ الحديث فيه ان قتلا حدث في مكة يوم الفتح. طيب مكة فتحت صلحا ولا فتحت عنوة؟ فتحت صلحا ولا فتحت من غصب عنهم؟ يعني ما عنوة معناها رغما عنهم بحرب، يعني فتحت صلح ولا لا؟ فتحت صلح. امال القتل ده كان فين؟ ما كان سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه كان داخل من اتجاه وسيدنا الزبير داخل من اتجاه. طريق الزبير دخل بدون مناوشة، وكان مع الزبير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما خالد ابن الوليد رضي الله عنه فتوة، وكان لسه إسلامه كده يعني ما كملش سنة إسلام، وداخل والناس متغيظة منه، وحدث مناوشة عند دخوله. المناوشة دي يعني أسفرت عن 13 قتيل، 13 قتيل. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس يعني قال لهم: الله ده مكة دي بلد حرام، ربنا حرمها ولم يحلها الله تعالى منذ حرمها إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الساعة، إلا هذه الساعة التي أحلها الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعدها بين الناس قال لهم: أي واحد بعد كده ينقتل له قتيل خلاص هو بخير النظرين، إذا كان عايز ياخذ القتيل يقتله هو حر، عايز يعفو وياخذ الفداء هو حر. طب والفداء اللي هو إيه؟ اللي هو الدية، والدية كم؟ 100 ناقة. الدية كم؟ 100 ناقة. طيب الجزئية الثانية في الرواية كان في واحد اسمه أبو شاه من اليمن قال لهم: اكتبوا لي يا رسول الله. فكتبوا له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الديات. الكتابة دي كانت في عصر النبي ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتابة كانت في عصر مين؟ يبقى هذا دليل على أن السنة كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في فريق بيقول لك لم تكتب إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أهو قال اكتبوا لأبي شاه، يبقى السنة كتبت في عهد النبي ولا كتبت في عهد النبي. الحديث الثاني قال اكتبوا عني، وفي رواية بلغوا عني ولو إيه ولو آية. الأمر الأخير في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع دماء الجاهلية لما دخل مكة فاتحة، كل الدماء التي سالت قبل أن تفتح مكة وضعها النبي وسلم تحت رجلي، يعني جعلها هدرا، جعلها إيه؟ هدرا بلا قيم. الرواية التي بعد هذا سنتركها للأسبوع القادم حتى يعني يبقى اللقاء محبوك على الروايتين، رواية في الإملاص، والإملاص يعني الإجهاض، الإجهاض، والرواية الثانية في العض، ولو فلان ده عضاض هنشوف اللي بعضه واحد ده إله دية ولا لأ.